القرآن الكريم سيطلع عليكم متأثرا من ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ بلال بلال محمد عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.